وبدي اعطيها لاصحابها. واحد ايش؟ لقي ذهب. كان واحد مضيع ذهب وواحد لقيهم. ايه. اللي فيهم بده يرجعهم لصاحبهم، صاحبهم بده يعطيه بالمقابل قديش بيطلع حلال انه يعطيه. هالسؤال. يعني واحد لقى لقية وبعدين عرف صاحبها، ضل يدور على صاحبها أربعة أشهر لما وجده. يقال أنه لازم صاحبها يعطيه جزء منها أو يكرمه أو الله أعلم، مشان ما أفتيش أنا جاي أسأل عن الفتوى مش جاي أفتي. يا أخي بس عم نستوضح. هو وجد صاحب اللي وجد صاحبها. وجدها. وجدها. إذا طابت نفسه بشيء بيعطيه فهو حلال. أما إذا ما طابت نفسه فليس للاقط حق. واضح؟ جزاك الله خير.